هنا القاهرة. يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لبيت أصوات، يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لبيت أصوات، ياللي اتحرمتوا من التعليم الفرصة لسه قدامكو، من غير ما تغرموا أنا مليم إذا عدنا ناوية أتعلمكو، بس اللي مطلوب منكم تتجمعوا كده كلكم يومات وفي نفس المعاد، وتحضروا من فضلكم ورقة وقلم ومراية، وتخلوا بالكم معايا. يلا بقى سمع هس. مساء الخير على بلدي وأهل بلدي، مساء الخير على الدارسين والدارسات والمشرفين والمشرفات. يا أهل بلدي، يا كل أهل بلدي، يا دارسين ودارسات ويا مشرفين ومشرفات، في حكمة في عبارة، الحكمة دي لا يختلف عليها اتنين. العبارة بتقول الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. نسمع العبارة دي مرة تانية لأنها تكون موضوع درسنا النهاردة. العبارة بتقول الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. العبارة دي أعزائي الدارسين والدارسات تعتبر قانون عام يطبق على الكثير من أمور الحياة، وتعالوا نشوف ونتناقش. نتناقش في الألفاظ بتاعت هذه العبارة وفي معاني الألفاظ ثم في العبارة. كلمة الشيء تعبر عن كل أمور الحياة وتصرفات البشر بل واحتياجات البشر. كلمة شيء تنفع في المال، كلمة شيء تنفع في الطعام، كلمة شيء تنفع في العمل، كلمة شيء تنفع في الحب. دي بالنسبة لكلمة شيء. تاني كلمة في العبارة اللي بتقول كل شيء إن زاد عن حد وينقلب لضده، هنا كلمة حد. كلمة حد معناها مستوى، مؤشر، درجة قياس يقاس به، فنعرف إمتى الشيء بقى قليل أو إمتى بقى كتير وزايد. وده بنشوفه في الترمومتر اللي بنقيس به درجة الحرارة بتاعت الإنسان. الحد الطبيعي والمستوى المظبوط لدرجة حرارة الإنسان هي 37 درجة، وبيها نعرف إن انخفاض درجة الحرارة بيكون رقم أقل من هذا الحد، وارتفاع درجة الحرارة يكون رقم أزيد من هذا الحد. الكلمة الثالثة في العبارة كلمة ضد. الضد هو العكس، يعني مثلا المكسب ضد الخسارة، الصحة ضدها المرض، الراحة ضدها التعب، الغنى ضد الفقر. يبقى بكده أعزائي الدارسين والدارسات احنا عرفنا معاني مفردات درس النهاردة اللي بتتحدث في العبارة اللي بتقول الشيء إذا زاد عن حده انقلب لضده. ونيجي نضرب مثل بالطعام. الطعام اللي هو الأكل من أهم الأشياء اللازمة للإنسان وصحة الإنسان وحياة الإنسان، وبدون الطعام لا يكون للإنسان حياة، بل عدم توافر الطعام يؤدي إلى موت الإنسان جوعا. دي حقيقة ما يقدرش أي واحد ينكر، وعلشان كده الكل يسعى للحصول على الطعام لأنه شيء هام في حياة الإنسان، ولكن له حد. خدوا بالكم معانا أعزائي الدارسين والدارسات، إذا جه إنسان عارف أهمية الطعام وقعد يأكل يأكل أكتر من الحد المطلوب، بتكون النتيجة إيه؟ تكون النتيجة الموت من كتر الطعام والأكل، وهنا أصبح هذا الطعام اللي هو شيء هام لحياة الإنسان أصبح عامل خطير في القضاء على حياة الإنسان، لأن هذا الطعام زاد عن حده فانقلب إلى ضده. طبيعي أعزائي الدارسين والدارسات نقدر نطبق هذه القاعدة الهامة ونشوفها على الكثير من مجالات الحياة، بل نقدر نشوفها نقول إيه في كل نواحي الحياة. لكن إحنا النهاردة أعزائي الدارسين والدارسات هنقصر كلامنا على حاجة هامة جدا، وهو زينة الحياة ولها أبعاد وترتيبات. زينة الحياة اللي لها أبعاد وترتيبات وهامة جدا جدا في حياة الإنسان هي البنات والبنين، الأولاد، الأطفال، زينة الحياة الدنيا. نسمع في الحكايات والأمثال اللي بتحبب الخلفة والعيال للناس اللي تقول لما قالوا ده ولد انشد ظهري واتسند، لما قالوا دي بنية قلت دي الحبيبة جاي. الكلام ده صحيح، لما قالوا ده ولد يتشد الظهر ويتسند، وإن البنية هي الحبيبة الغالية. لكن نفس الأمر اللي شفناه في أمر الطعام هنلاقيه في أمر البنين والبنات. الولد اللي يشد الظهر ويسند الإنسان بيكون العدو اللدود لنفسه والوالده لما يجي في زحمة من الإخوة والأخوات، لأن في الحالة دي لن يجد التربية السليمة الصحيحة ولا التوجيه السليم الصحيح، وبدلا من أن يكون نعمة بيصبح نقمة. ليه؟ لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب لضده. الأطفال نعمة ما فيش شك، لكن كثرتهم نقمة. نفس الحكاية بالنسبة للبنت البنية اللي هي غالية، لما تيجي في زحمة من الإخوة والأخوات لن يصبح كما هو متوقع، مش هتصبح نعمة على الأم والأب، بل بتكون نقمة. خدوا بالكم أعزائي الدارسين والدارسات، وقدامنا الأمثلة في الحياة موجودة، ولد وجاي والولد ده في وسط الزحمة من العيال، تبص تلاقي مفيش اهتمام ولا رعاية، واقع الحال يقول كده، وتبص تلاقي الإمكانيات مش مكفية، واقع الحال يقول كده. قال ده الولد كائن حي متحرك، خرج صاحب المنحرف. الولد كائن حي له إرادات ورغبات مش متوفرة، تبص تلاقي انفلت عياره، تبص تلاقي، والسبب لأن زاد عن حد، تبص تلاقي الولد ده اللي كان مفروض يكون السند جت من وراه المشاكل، وجت من وراه الإيه، وجت من وراه الجرجرة، وجه من وراه الضرر، وجه وجه وجه، لأن زاد عن حده العدد فانقلب لضده. من هنا كانت كل مفاهيم تنظيم الأسرة بتهدف إلى أن يدرك كل زوج وزوجة القاعدة الهامة إن كل شيء لو زاد عن حده انقلب لضده. دي بتنطبق فعلا على الأبناء. أيوة، بصوا حوالين من احنا نبص نفهم كل شيء زاد عن حده انقلب الى ضده، نطبقها في الحاجات البسيطة، ولكن نيجي في جوهر الحياة، في نعمة الحياة اللي هم البنين والبنات، وما ناخدش بالنا نزود العدد لغاية لما يبقى ضده. وفي الحالة دي بنقول وجود الأبناء نعمة، ولكن زيادتهم عن الحد يجعلهم نقمة. وجود الأبناء نعمة، لكن زيادة عددهم عن الحد نقمة. من هنا كان من المهم الالتزام بالحد المعقول من الأبناء واللي بنادي به في تنظيم الأسرة، طفل أو طفلين. بكده نجعل أمامنا كأفراد وكشعب فرصة كبيرة لكي نربي هؤلاء الأطفال تربية حسنة وننشئهم تنشئة سليمة، فيكونوا فعلا سعادة لينا لا نقمة. خدوا بالكم أعزائي الدارسين والدارسات، تنظيم الأسرة المقصود يوضح في مجال هام وحيوي إن الشيء، والشيء هنا هو الأبناء الأطفال، الشيء إذا زاد عن حده، الأطفال إذا زادوا عن حدهم، كلمة زاد عن حد هنا في العدد، انقلب الى ضده، ما بقوش ابناء، ما بقوش نعمة، بقوا العكس، العكس على طول الخط. تعالوا اعزائي الدارسين والدارسات نكتب عبارة بتقول تنظيم الأسرة نعمة لنا ولأبنائنا. اسمعوا العبارة مرة تانية. تنظيم الأسرة نعمة لنا ولأبنائنا. خدوا بالكم معنا قبل ما نكتبها ونتهجها إذا كانتش واضحة للي سمعنا. لما ننظم الأسرة عندنا عيل اتنين هنقدر نرتاح، وهي لما يكبروا هيبقوا هم قدام فرصة التربية الحسنة يردون الجميل ويبقوا نعمة فعلا، نعمة ليهم ونعمة لنا. تعالوا نتهجى ونكتب أول كلمة تنظيم. تنظيم، تنظيم دي وكلمة تنظيم الأسرة بقت عبارة بنتكلم فيها كل يوم حد، وأصبحتم تكتبوها بحروفها وفاهمين معناها. تنظيم ت دي الت فوقيها نقطتين نشبك فيها النون وت فتحة تن نون النون سكون. أيوة في النون ضي ضي الظه بنطلع فيها لساننا في النطق مش كده؟ ظه بعدها هي تنظيم الظه تحتها كسرة والياء والميم والميم. تنظيم الأسرة، الأسرة ألف لام ألف سين نشبك في السين ر، وبعدين التاه المربوطة اللي زي الخمسة مدورة. تنظيم الأسرة بقى معنى ومفهوم ومدلول عندكم واضح، مش معناه شوية دعاية وطنطنة، لا ده معنى جاي من التنظيم وإدراك الإمكانيات. تنظيم الأسرة، قال الأسرة مش قلناها ألف لام ألف سين ره تاه مربوطة اللي هي الخمسة. نعمة، نعمة نون عين ميم وتاه مربوطة. تنظيم الأسرة نعمة لنا، لام نون ألف لنا دي تقدر تعتبرها أباء وأمهات، لنا دي تقدر تعتبرها أسر، لنا دي تقدر تعتبرها شعب. تنظيم الأسرات نعمة لنا ولأبنائنا. واو لام ألف ب نون ألف وبعدين همزة على السنة نشبك فيها نون ألف. أبنائنا، نقولها تاني، واو لم ألف والهمزة على الألف ولأ أب به سكون أبناء نون ألف والنون عليها فتحة. أيوة. أبنائي همزة السنة فوقها همزة. أيوة. ومشبوك فيها نون ألف، يبقى العبارة على بعضها بتقول تنظيم الأسرة نعمة لنا ولأبنائنا. بتكتبوها وتكونوا فاهمين وعارفين ان الشيء اذا زاد عن حد انقلب لضده ينطبق في حالة وجود الاطفال. احنا بنكتفي بهذا القدر من لقائنا بيكم النهاردة، مع تحيات عبد البديع قمحاوي وعايدة شكري. نحييكم ونتمنى لكم كل خير يا اهل بلد. افتحوا الشبابيك لشمس العلم هلا، افتحوا الشبابيك لنور الشمس يلا، افتحوا الشبابيك لشمس العلم هلا. لما نور العلم يدخل كل بيت كل بيت، مش هتبقى في القلوب كلمة يا ريت كلمة يا ريت، والمكان حيدور ويروي كل غيط، والمداخن في السماء تكتر وتعلى. افتحوا الشبابيك لنور الشمس يلا، افتحوا الشبابيك لشمس العلم هلا، افتحوا الشبابيك لنور الشمس يلا، افتحوا الشبابيك لشمس العلم. من زمن وصلنا بي بالعلم قال، اطلبوه ان شاء الله حتى على الجبال.